بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 98. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 98 من شرح الموافقات في الكتاب الثالث في الدليل الأول الكتاب العزيز، المسألة 8. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المسألة 8 يتحدث فيها الشاطبي من بدايتها، يظهر أنه يتكلم عن موضوع الظاهر والباطل في القرآن. وطبعا موضوع الظاهر والباطن موضوع هام جدا، لأن علمنا أن المدار في فهم القرآن وفي الاستنباط منه وفي حتى في منازع الفهم في موضوع الأسماء والصفات، وكل هذه الأمور تدور على ظاهر الكلام. أما المعنى الباطن فيقصد، إما أن يقصد بالمعنى الباطن هو مفهوم الخطاب أي المراد من الخطاب، بمعنى أن مثلا كما جاء في الحديث عن ابن عباس أن وهو صبي، أن حين سأله عمر عن آية إذا جاء نصر الله الفتح، قال هو يعني دلالة على وفاة، أو هو موعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبره، إذا اعتبره الناس الباطن فهذا صحيح، لأنه يفهم هذا التأويل المراد النهائي من الآية من القرآن، لأن إذا جاء نصر الله والفتح هذه بشارة، ورأيت الناس يقول في دي أفواجة بشارة، فسبح باسم ربك واستغفر. الأصل أنه إذا جاء هذا الإنسان يفرح ويعمل كذا، لكن هنا وجهه إلى أن هذا الأجل، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأجل قد جاء. فجاء أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وفهمها ابن عباس على هذا. وطبعا القرآن ظاهر، لأن المعاني التي يعني هو قد نزل بلسان العرب، ولكن مثلا يقول الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هم يفقهون الحديث لكن لا يفقهون المراد من الخطاب، المراد من الخطاب. فهذا هو الباطل. أما إذا كان الباطل لا دليل عليه، وكما يقول الصوفية والروافض بشكل خاص، الصوفية والروافض، دين الصوفية ودين الروافض يقوم على أن للقرآن، ويرددون طبعا الروافض يرددون موضوع أن له حد، وأن كل حد مطلع، وأن لكل مطلع كذا. هذا الحديث الذي أو القول الذي ينسبونه إلى علي يعني ليس ثابتا، وإنما هو كل ما يتحدثون به ضعيف، عن مجهول عن مجهول عن مجهول. فطبعا هنا عدم فهم المراد من الخطاب شيء، واستنباط أمور ليس عليها دليل، وادعاء أن هذا باطن القرآن بما لا يسنده لا يسنده اللسان العربي أو لا أولا، ولا يستند إلى إلى شرع يعني مما يدل عليه القرآن جملة، ثانيا وكذلك لا يسير مع قواعد العقل أو المنطق، ثالثا. فإذا لم تتحقق هذه الأمور الثلاثة فليس لهذا الباطن من دليل ولا من قاعدة يستند عليها. في هذا الوضع قال بعضهم القرآن كذلك، شوف يقول الله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، ما هو المقصد من هذه الآية، ما الذي ترمي إليه هذه الآية. قد يكون القصد من وراء الكلمات ويستنبط من الكلمات، وقد يكون مباشر ظاهر كما في آيات الأحكام وهذه الآيات، هذه ظاهرة. ولكن في أمور بتكون بتختص بالحقيقة بالمعاني العربية الخاصة باستعمال اللسان العربي الخاص، كما ذكر في الفصل الذي بدأ به في قول فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت هذا الظاهر. إذن هذا الظاهر يدخل فيه ما هو متعلق بالمعاني التي تنشأ عن تكوين الجملة في اللسان العربي وبناء الجملة في اللسان العربي، وهو وفيه البلاغة والبيان وهذه الأمور واستخدام الألفاظ وكذا. هذا طبعا داخل في العلوم المراد معرفتها أو التحقق بها لفهم القرآن. وأضرب ضرب أمثلة كثيرة في الحقيقة، أمثلة جميلة جدا ضربها. قال مثلا ما هو الفرق بين يجعل صدره ضيقا حرجا، فهنا ضيق، وبين وضائق به صدرك، فهنا ضيق وضائق. ضائق اسم الفاعل لأنه حادث، لأنه طارئ على رسول الله، ضائق به صدرك أي لم يكن ضائقا، ولكن ضيقا حرجا هذا فيه معنى الثبات والاستقرار، فهو ضيق هذا يعني حاله الضيق الأصلي. فشوف هذا الفرق. مثلا النداء يا أيها الذين أمنوا الذين كفروا، أو يا أيها الناس، أو يا بني آدم، في منها ما هو نزل في مكة لمناسبة الحال المكي، ما نزل في المدينة في مناسبة الحال المدني. مثلا في أمور دقيقة زي مثل العطف، إن الذي في قوله تعالى الفرق بين ترك العطف، قال إن الذين كفروا، يعني قال إيه في أول سورة البقرة، قال ألف لم يم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومنزل من قبلك أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. فما قالش، لم يقل وإن الذين كفروا، ترك العطف هنا، فذكر المؤمنين وترك العطف ودخل على إن الذين كفروا. ولكن في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هو كان يتكلم عن المؤمنين ثم قال ومن الناس، فعطف بواء. لماذا؟ لأنه كان في سورة البقرة يتحدث عن استقرار الكفر عند هؤلاء الكفار، قال أن الناس هناك مؤمنين وهناك الكافرين، هذول الكافرين يتحدث عن حالهم منفصلا، لا عطف هناك على المؤمنين، هذا إن الذين كفروا سواء عليهم، أن الحجة لن تقوم على في الذين كفروا. أما في ومن الناس من يشتري، طيب ما هو من الناس، ما هو لسه كان بيتكلم عن المؤمنين، طب ما هو المؤمنين ناس، فهو هنا عطف عليهم ليدل على أن من الناس بعض منهم يشترون لهو الحديث. فهو هنا يفرق، ليس كل الناس من، لأن هنا عبر بالناس والناس فيهم الكافر والمسلم، فلذلك قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فعطف على المؤمنين لأنه تحدث عن حال المؤمنين، فكان لابد أن يظهر أنه حين يتكلم عن الناس يتكلم عن الفئة التي ليس كان يتكلم عليه اللي هي من يشتري لهو الحديث، لأنه لو قال الناس يشترون لهو الحديث طب ما هو داخل فيهم المؤمنين اللي كان بيتكلم عليهم. فهنا العطف له أثر في فهم كذا أشياء كثيرة. لما قال سلام، وفي قولي فيما قبله قولي قالوا سلاما، لماذا؟ لأن قال سلام هذه جملة اسمية مرفوعة، قال سلام، فهذه فيها قوة عن الجملة عن النصب قالوا سلاما، فيدل عن أن سلامه أقوى من من من من من, من سلامهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. طيب ما كان خلاص إذا تذكروا، ولكن قال بعدها فإذا هم مبصرون، فجاء باسم الفاعل مبصر، فإذا هم مبصرون لأن حال الاستمرار هو اسم الفاعل في حال فإذا هم مبصرون. هذا الفرق باسم الفاعل في الإبصار، وجاء في التذكر بالفعل تذكر، فإذا هم مبصرون باسم الفاعل في الإبصار. فالإبصار فإذا هم مبصرون لأن تذكروا، إذا كانوا قد نسوا وتذكروا، فالشيطان يمسهم من وقت لآخر فيتجدد إيش التذكر بتجدد النسيان. أما حالهم الثابت إذا هم مبصرون لأنهم مبصرين بالحق، ولكن الشيطان طارئ، مس الشيطان طارئ عليهم، وذا جاء هنا باسم الفاعل. وهكذا يعني ذكر أمثلة كثيرة في الحقيقة تدل على هي من إعجاز القرآن، من إعجاز البياني هو، ومن الإعجاز اللغة العربية التي كيف استخدم القرآن اللغة العربية وطوعها في إخراج هذا الكتاب المعجز في فصاحته. ومن ذلك مثلا إن يقول مثلا يا أيها الناس، فينادي بيا النداء أيها الناس، ما يقولش أيها الناس، يقول يا أيها الناس. ليش؟ لأنه يا أيها خطاب النداء بتوقع في النفس أن هناك مسافة، فرق بين المنادي والمنادى يا أيها الناس. لكن لما العبد ينادي ربه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ما قالوش يا ربنا لأنه قريب، إني قريب أجيب دعوة الداع، ربنا لا تؤاخذنا، هذا عام في القرآن دائما حين يكلم العبد ربه لا يقول يا، لا يناديه بحرف النداء لأنه قريب في كل الأدعية. فهذا من جمال القرآن، ومن من هذا هو ما جزء من الباطن الذي قصده بالفرق بين الظاهر والباطن. وضرب مثل كذلك من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب، تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار بالله بالربوبية، فذلك هو الباطن المراد والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله. مثلا لما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، شفت؟ فقال أبو الدحداء إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا، لأنه هو ادانا حاجات وبعدين الحاجات اللي أعطانا استقرضها منه. هذا شوف هذا فهم عظيم في القرآن، مع إن ظاهر الآية إن الله سبحانه وتعالى يقترض منا، لكن هو أصلا اقترض اللي هو ادهولنا، يعني هو اللي هو أعطانا، فهذا الاقتراض. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فقير ونحن أغنياء، الله فقير ونحن أغنياء لأننا الله يطلب القرض، فهذا هذا هذا يقترض مما أعطى، يعني يقترض مما أعطى ابتداء، فهذا قول اليهود قول خبيث. وكذلك هناك أمور كثيرة ذكرها تدل على نفس الفهم، ومن هنا يأتي تجري هنا في هذا المعنى معاني قد تؤخذ من من الباطن، مثلا في باب الحيل، لأن من فهم باطن ما خطب إليه لم يحتل على أحكام الله، يعني لما الذين عادوا في السبت، لو إنهم فهموا المراد ما عادوا في السبت، لأنه إيش فايدته أنهم يعادوا في السبت لم يفهموا المراد. ومن وقف على مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة، بدأ بقى في التحايل وكذا وكذا، لأنه لم يفهم المقصود. كذلك المبتدعة، مدخل للمبتدعة، لأن المبتدعة حين قال الخوارج إن الحكم إلا لله، طيب الحكم لله صحيح، ولكن يحكم به ذو عدل منكم، فإيش دخل هذا بذاك؟ الأمور التي تجري بين الناس يراد بها يراد فيها الحكم هناك حاكم بينهما، محكم بينهما، مش حاكم، محكم يحكم في واقعة بذاتها أو في واقعة بذاتها، وهو معنى القضاء. فلابد من أن تفهم هذه الأمور. لما فهموها بمطلق ظاهرها وقعوا في هذا الخلل الذي وقعوا فيه، ومنها أنهم أطلقوا خلطوا الجزئيات بالكليات كما ذكرنا من قبل، لم يفرقوا بين الجزئية والكلية في فهم القرآن. وكما قلنا من قبل لو تذكروا في الدرس الماضي، أعتقد أن احنا تكلمنا عن القرآن نزل كليا، وحتى الجزئيات التي جرت فيه يجب أن تؤخذ على مبنى الكلي، إلا ما كان خاصا برسول الله. نتذكر هذا الذي قلناه، أتذكر من الدرس الماضي مررنا بهذه النقطة. وفي المسألة التاسعة يريد أن كل ما جاء في القرآن بما يناسب المفهوم العربي فهو من القرآن، من فهم يناسب هذا اللسان العربي، سواء ظاهرا أو مستنبطا، هذا من القرآن. أما إن كان لا دليل عليك، كما قال بيان ابن سمعان، هذا بيان للناس، قال هذا اسمي أتى في القرآن لأنني نبي، هذا لم يجري اللسان العربي بهذه الطريقة، لأن الظاهر هذا بيان، هذا القرآن يبين للناس ما يريدون، هذا لسان العربي يفهموه كده، لا يفهموه أنه بيان هذا واحد شخص، يعني هذا غير عادي. فهذا وجاء طبعا بأشياء كثيرة من هذا القبيل. ثم تحدث عن أن شرط الباطن أن يكون مقبول هو كما ذكر من قبل أنه يوافق اللغة وشهادة الشرع، كما ذكرنا أن يكون جار على معهود اللسان العربي، وأن يكون له شاهد من الشرع أن هذا مقصود، فلا بد أن يكون هذين. يقول يشترط فيه شرطان، أحدهما أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية، والثاني أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. فبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطل، لأنهما موفوران فيه، بخلاف ما فسره الباطنية، فهذا ليس من علم الباطل كما أنه ليس من علم الظاهر. قالوا مثلا وورث سليمان داود، إنه الإمام ورث النبي علمه، هذا كلام ما له دخل، هذا كلام بسيط. وورث سليمان داود، سيدنا سليمان ورث ما عند داود، إيش دخل الإمام فين الإمام هنا وفين التوريث للولي اللي بعده؟ ما في. وقالوا في الجنابة معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر، هذا المعهود العرف في الكلام ما في هذا. الجنابة هي الجنابة اللي هي الحدث الأكبر أو الأصغر، الجنابة اللي هي الحدث الأكبر اللي هي الجنابة المعروف الجنابة اللي هو ملامسة النساء يعني، فلا دخل له بإفشاء سر، لا, لا, لا, لا يشهد له شرع ولا تشهد له لغة. ويعني الباطنية جاء هنا أمثلة كثيرة. التلبية هي إجابة الداعي، الباب هو سيدنا علي، الصفا هو النبي، المروة سيدنا علي، الطواف سبعا هو الطواف بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى تمام الأئمة السبعة، نار إبراهيم هي غضب نمروز للنار الحقيقية، وانفلاق البحر وافتراق علم موسى عليه السلام فيهم، أشياء عجيبة الشأن طبعا قالوها الروافض دون أي أصل من الأصول تبين خراء دينهم وأنهم على دين غير دين الإسلام في الحقيقة. فطبعا هذا الكلام جاء بمثال ظريف من اللغة عن بيت معروف مشهور تبع زهير حين كان يمدح في الحرب الذين أوقفوا الحرب في الجاهلية، أوقفوا الحرب وكذا، فالقصيدة المعروفة له التي مدح فيها السيدين الذين أوقف تلك الحرب، وقال فيها: بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نحشله. بيت معروف مشهور يعني. فهو لا يريد أن يقال هذا في أصحاب ذاك البيت، فقال فقيل له قال لا ده هذا البيت في رجل منهم من من من من هؤلاء يعني من أهل مكة، رجل من أهل مكة. قيل: فما تقول أنت فيه؟ قال: البيت هو بيت الله، بيت زرارة محتمل، وزرارة الحج. قالوا له: طب وزرارة الحج؟ وزرارة هي الحج. قيل: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماء. شوف التفسير، زمزم جشعت. مجاشع هذا معروف، هذا رجل معروف هو يتحدث عنه: زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نحشل. نحشل ده اللي هو صفة اسمه كنيته أبو الفوارس، يعني هو يفتخر بنحشل وبمجاشع في أنهم نشأوا في فناء هذا البيت العظيم الذي ينتمي إليه السيد أحد السيدين. ثم قال: نحشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك نحشل. فطبعا هذا تأويل للبيت، بيت الشعر عجيب يعني، لا يعني عجيب ومضحك، لأنه هو يتكلم أصلا عن الحرب التي قامت في الجاهلية وعن السيدين اللذين قام بالوساطة بينهما، وبيتكلم عن هذا الموضوع، فإذا به يدخل فيه هذا المعنى العجيب. فهذا ما يقال. وقد وقعت في القرآن تفسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل أو من قبيل الباطن الصحيح. فمثلا فواتح السور جاءت أشياء ينقلون عن عباس أن ألف لام ميم، أن ألف الله ولام جبريل وميم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مشكل، لأن هذا النمط من التصرف لم يثبت في كلام العرب مطلقا، يعني الذين نقلوا هذا كلام غير صحيح، هذا لا يقوله ابن عباس. وكذلك ما قيل من أشياء كثيرة في معاني، وحتى المحدثين يحاولون أن يعني يقولوا معاني عجيبة ينسبوها ويدخلونها في بداية العالم ونهاية العالم واستنباط كذا وكذا. طبعا هذا الكلام غير صحيح. فهذا الذي يعني أشار إليه فكذا. وأصحح في الحقيقة كلمة عن بيت زرارة محتب بفنائه. هذا ما هو بيت زهير. هذا بيت منسوب. هذا البيت بيت معروف في قصيدة للفرزدق يهجو بها الجرير. وكان الهجاء بين جرير الفرزدق معروف. فقال في يتحدث هو عن بيته: بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفارس نحشله. هو يعني يتحدث عن قوم عنده يعتز بهم. وهذه القصيدة اللي هي منها البيت المعروف: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله، بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نحشله. هذه هي القصيدة التي أصلها أنا، اختلط علي الأمر، معلش العمر، ولكن هذه هي القصيدة التي رد عليها في الحقيقة جرير بعد ذلك، فقال: إن الذي سمك السماء، الرد كان معروف: أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناؤك في الحضيض الأسفل. هذا رد عليه. هو يقول ومجاشع وأبو الفارس: أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناؤك في الحضيض الأسفل. رغم أن هجاء بين الفرزدق وجرير، الهجاء يعني سيء في الإسلام وغير مطلوب كذا، ولكن كقوة شعرية وكمعاني مستنبطة الهجاء بين جرير والفرزدق قراءته في الحقيقة ممتعة أدبيا. يعني كيف يستنبطون هذه المعاني ويردون على بعضهم بقصائد في غاية القوة. فهذا هو الذي جاء. ولكن نظرنا كيف أول الرجل كلام الفرزدق. هناك بعض معاني وردت في القرآن جاءت فيها ألوان من التفسير ليست من المعروفة. مثلا سهل بن عبد الله يقول، قال في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أضدادا، وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء الطواعة إلى حظوظها. وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد، حتى لو فصل لكان المعنى: فلا تجعلوا لله أندادا، لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا. ولكن طبعا هذا مشكل الظاهر، لأن هنا يقول: إذا كان مساق الآية محصول قرائن فيما يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرهم كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أربابا. ولكن له وجه من الصحة، وهذا الوجه هو قبول المعنى. يعني قبول المعنى، يعني صحيح السياق أتى لهذا الغرض، حتى الأنداد هي الأصنام اللات والعزة وكذا التي كانوا يعبدونها ولم يكونوا يعبدون النفس. لكن هناك وجه من الصحة جار يمكن أن يفهم أن النفس كذلك هي من المعبودات، ونهى النفس عن الهوى، وربنا سبحانه وتعالى جعل الهوى مما يبعد عن طاعة الله، وكل ما يبعد عن طاعة الله يجعل يتخذه الإنسان ندا لله. فهذا له كذا. فهذا ما ذكرنا، ونتوقف عند هذا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم 99 بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.